أود معرفة ما حكم الأضحية وهل هي واجبة على الحاج؟ فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج وإنما هي على غيره، لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد. أفيدونا أفادكم الله، وهل يؤثم من تركها؟ الأضحية سنة، سنة مؤكدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأضحى الأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه، سنة مؤكدة. وقال بعضها بوجودها مع اليسار والقدرة، وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة الحجاج وغيرهم. وكتبت صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البدن. قد نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وضحى بكبشين أملحين، وهما سنة. وإذا ضحى الإنسان واحدة أنواعا لبيته كفى ذلك والحمد لله. وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام من الحج والعمرة، يقال له هدية ويقال له دم، يعني واجب في الحج والعمرة. وهذه الدماء فيها تفصيل، قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة من الحج هو استيقظ من الهدي. فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعا في مجاية مكة، أو أحرم بالعمرة وتحلل منها طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، هذا يقال عليه هدي، يسمى هديا. وقد يسمي بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي. فعليه يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد وأيام التشريع، هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من غنم في يوم من المال أو جزع من الضال، هذا يقال له هدي التمتع وهدي القران. أما إذا كان أحرم بالحج وحده، جاء من بلاده أحرم بالحج فقط ليس معه عمره، لما بالحج وبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى، هذا ليس عليه دم لأنه مفرد بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بعمره الحج، وليس عليه ضحية. الضحية سنة هي واجبة، فإذا وحى في منى أو في مكة هذا سنة. وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بعمره الحج أو قرر بينهما، هذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الجناء التي يتطوع من الإنسان ثم هديا. وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والزوادي هذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة على رجل وأهل بيته، وإن ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.